لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع هذا البحث الطيب بإذن الله تعالى الذي هو بعنوان فقه نوازل الصيام، فقه نوازل الصيام بشرح الشيخ عبد الله ابن حمد، فهذا البحث بيتناول موضوع نوازل الصيام، بيتناول موضوع نوازل الصيام، والنوازل هي القضايا التي استجدت عموما، وفي باب الصيام يعني القضايا التي استجدت في باب الصيام والمسائل التي استجدت في باب الصيام ولم تكن في زمن الفقهاء الأوائل والعلماء السابقين. مثلا بخاخ الرب، الغسيل الكلوي، المنظار، الحقن الشرقية، التحاميل الشرقية، المخدر، عمليات التخدير ونحو ذلك، هذا كله مثلا له تناول في باب الصيام. ماذا لو فعل الإنسان هذه الأشياء في أثناء الصيام؟ إحنا هنلاحظ معنا يعني المصنف أتى ب 23 يعني نازلة، يعني على سبيل المثال كده من الفهرس بسرعة، يعني بخاخ الرب، الأقراص التي توضع تحت اللسان، منظار المعدة، ما يتعلق بنفوذه إلى البدن عن طريق الأنف عموما، نقط الأنف ونحو ذلك، غازات التخدير، ما يتعلق بقطرة الأذن، غسيل الأذن، قطرة العين، الحقن العلاجية، الحقن المغذية الوريدية، الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، القسطرة، منظار البطن، الغسيل الكلوي، الغسول المهبلي، الحقنة الشرجية، التحاميل الشرجية، المنظار الشرجي، ما يدخل عبر مجرى البول، التبرع بالدم، أخذ الدم للتحليل ونحوه، السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية، السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله. لو تذكرون إحنا في العام الماضي تناولنا هذه المسائل في سطور، لو تناولناها في سطور، كان عبارة عن جدول لو تذكرون، كنا وزعناه عليكم وذكرنا هذه المسائل في سطور، يعني حكم هذه المسألة كذا، حكمها كذا، حكمها كذا، أو المختار كذا، أو الراجح كذا. لكن هذا البحث فيه نوع من الإيش؟ تفصيل لكل مسألة، يعني هذا القول لماذا وهكذا. بدأ يعني صاحب البحث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وسلم وبارك، أما على آله وعلى صحبه. أما بعد، يقول: ففي بداية هذه الدروس من هذه الدورة المباركة والتي سوف نتطرق فيها بإذن الله لما ييسره الله عز وجل من النوازل في باب الصيام، وقبل أن نبدأ هذه النوازل نقدم بمقدمات مهمة في هذا الباب. أول هذه المقدمات قال: تعريف الصيام. مقدمات مهمة، يعني هي من باب يعني توضيح الصورة، توضيح الصورة، وإلا كما يعني هو معروف عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلازم أنا أتصور الإيه؟ الموضوع بكل جوانبه. فأول هذه الأمور تعريف الصيام. ما هو الصيام؟ هو بيرمي من خلال ذلك إلى تعريف الصيام، لأجل أنه سيترتب عليه كلام عند العلماء. يعني على سبيل المثال الذين يقولون إنه ما دخل إلى الجوف أو دخل ولو إلى الجوف مباشرة ولم يكن مغذيا وكذا ونحو ذلك، هذا لا يفطر، يقولون لأنه ليس في معنى الإيش؟ الأكل والشرب، والصيام هو عبارة عن الامتناع عن الإيه؟ عن الأكل والشرب وكذا وهكذا. نعم، يقول تعريف الصيام: قال الصيام في اللغة هو الإمساك، فمن أمسك عن كلام قيل إن قيل أنه صائم، ومن أمسك عن طعام قيل أنه صائم. قال الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما، يعني كما قالت مريم عليه السلام، يعني إمساكا عن الكلام. يبقى الصيام في اللغة الإمساك. قال والصيام في الشرع يقصد به الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الصيام يقصد به الإمساك بنية عن المفطرات، والمفطرات هيأتي الكلام عليها، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قال الإمساك بنية، هذا يخرج الإمساك الذي يكون على سبيل الحمية مثلا أو نحو ذلك، يعني واحد بيمتنع عن الأكل والشرب حمية، يعني نوع من يعني الرياضة لجسده، فإن هذا لا يعد صياما شرعيا. يعني لو واحد امتنع عن الأكل والشرب من المغرب، من الفجر إلى المغرب، لكنه امتنع عنه رياضة، نوع من الرياضة. يحضرني أحد الناس يعني سألني مرة وأنا كنت في المستشفى، هو جالس بجواري، فكان في عيادة السكر، فقال لي يعني أنا أصوم كثيرا لأجل أن هذا يعني يكون فيه خير لمريض السكر، فهل هذا الصيام فيه شيء؟ جزاه الله خير الراجل يعني. فقلت له الحمد لله أنت تصوم لله. قال نعم. قلت وتستفيد من خلال هذا الصيام أنه يعالج عندك شيء؟ قال نعم. فقلت الحمد لله، هذا لا يعني بأس به، وجزاك الله خيرا يعني. فالصيام لابد أن يكون معه إيه؟ نية، حتى وإن استفاد المرء منه استفادة إيه؟ أخرى بدنية مثلا، كإراحة معدته ونحو ذلك. قال فإن هذا لا يعد صياما شرعيا عن المفطرات التي جاء الشرع بالإمساك عنها. الإمساك يكون في الوقت الذي حدده الله، هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام منه ما هو فرض، هو صيام شهر رمضان، فإن هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والذي تكاثرت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في فرضيته ووجوبه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي حديث جبريل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. قال ومن الصيام ما هو مستحب أو مندوب إليه، وهو صيام التطوع، ومنه ما هو واجب ولكنه ليس فرضا. يعني ثلاث درجات، مستحب وواجب وإيش وفرض. قال كصيام الكفارة وصيام النذر، ده صيام إيش؟ واجب، فهذا واجب وليس من الفريضة الذي مر في النوع الأول. المقدمة الثانية، قال الحديث باختصار عن المفطرات وهي تنقسم إلى قسمين. يبقى المقدمة الثانية مختصة بالكلام عن المفطرات باختصار، تنقسم إلى قسمين. واحد مجمع عليها، مجمع عليها يعني هذه المفطرات مجمع على أنها إيش؟ تفسد الصيام. قال مجمع على أنها يفطر بها الصائم، وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس. هذه الخمسة مجمع على أن الصائم يفطر بها، والدليل قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا فيه الأكل والشرب والجماع، مش كده؟ الآية دي فيها دليل على إيش؟ على الأكل والشرب والجماع. قال وأما الحيض فلما في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نقصان عقل المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يعني هذا دليل على أن المرأة الحائض صيامها يفسد بالإيه، أو المرأة صيامها يفسد بالحيض، أو أنه لا يصح الصيام مع الحيض، فهذا في الحيض. وأجمع أهل العلم أن النفاس في حكم الحيض، فهذه هي المفطرات المجمع عليها. النفاس أخو الحيض، يبقى خمس مفطرات مجمع عليها. وهناك مفطرات أخرى مختلف في التفطير بها، نذكرها إن شاء الله تعالى. المقدمة الثالثة، قال وهي مقدمة نحتاج إليها في كثير من المسائل التي سنعرض لها، لأن البحث في هذه النوازل سيدور في عامته على المفطرات المعاصرة. البحث ذا مختص بالمفطرات الإيش؟ المعاصرة. والأصل أن هذا المجلس لنوازل الصيام ما يتعلق بالتفطير وغيره، لكن سيدور البحث على مفطرات الصائم المعاصرة، لأنها هي أكثر المسائل المعاصرة في باب الصيام. هذه المقدمة اللي التالتة بقى هي الحديث عن المقصود بالجوف عند الفقهاء. حد فاكر قبل ما نكمل ما هو المقصود بالجوف؟ ها؟ المعدة مجمع عليها. أيوة. مختلف في البقية. المعدة متفق عليها، المعدة يعني بطن الإنسان اللي هي الأمعاء والمعدة متفق عليها بين العلماء، ومختلف فيه في البقية الدماغ وغيره. نعم. قال هذه المقدمة هي الحديث عن المقصود بالجوف عند الفقهاء، فقد مر معنا مما أجمع أهل العلم عليه بدلالة الكتاب والسنة أن الصائم يفطر بالأكل والشرب، فأهل العلم استعملوا مصطلحا مترتبا على هذا المفطر وهو الجوف. ما وصل إلى الجوف، ما دخل الجوف، فما هو المقصود بالجوف في كلام الفقهاء؟ قال هذا الجوف من المصطلحات التي لم ترد في الشرع، هو عبارة عن مصطلح استخدمه بعض العلماء ثم بدأوا يتداولونه ويتناقلونه حتى أصبح من المصطلحات المعروفة عند الفقهاء في باب المفطرات. يعني لفظ الإيش؟ الجوف، ومش موجود في الكتاب والسنة، لكن العلماء اجتمعوا عليه، زي لفظ لبس المخيط مثلا، ما جاش في الكتاب والسنة لفظ اسمه لبس المخيط، مش كده؟ ومع ذلك هذا صار عند العلماء لفظ متفق عليه، نعم، إنه من محظورات الإحرام. نعم. قال الجوف، اختلف أهل العلم في هذا الجوف المقصود، أو الذي إذا وصل إليه شيء من الطعام أو الشراب ونحوه أنه يفطر، أو أنه يفطر به، يعني الكلام عائد على الصائم. فمن أهل العلم من أطلق الجوف على كل تجويف داخل البدن، فمثلا المخ جوف لأنه تجويف داخل الرأس اللي هو الدماغ يعني، الأذن جوف، المريء جوف، البطن جوف، حتى المثانة تعتبر جوفا، فكل ما دخل هذه التجويفات يعتبرون أنه مفطر. ومن أهل العلم من قصر الجوف على البطن واعتبر أن ما وصل إلى الجوف أنه في حكم الأكل والشرب، ما وصل إلى الجوف اللي هو البطن يعني. قال ومن أهل العلم من ضيق الدائرة وقال إن المقصود بالجوف هي تلك القنوات التي يحصل فيها انتفاع البدن من الطعام والشراب، وهذا يحصل في المعدة والأمعاء، فقالوا إن الجوف هو المعدة والأمعاء، أما ما عدا ذلك لا يعد جوفا في المصطلح الشرعي أو المستخدم عند الفقهاء، بحيث إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما ينتفع به يحكم بالفطر. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، سنحتاج إلى أن نعرف الراجح في هذا الخلاف، لأننا سوف نحتاجه في المسائل القادمة عشان نحدد إيه هو الجوف اللي به يفسد الإيش؟ الصوم إذا دخله شيء. قال القول الراجح أن الجوف الذي إذا بلغه الطعام أو الشراب أو ما في حكمهما يفطر به الصائم هو المعدة أو الأمعاء، لأنه في هذا الموضع يمتص الطعام وينتفع منه البدن، والصيام عبادة معقولة، الصيام عبادة معقولة، بخلاف مثلا الصلاة عبادة امتثالية، عبادة امتثالية يعني نصلي الصبح اثنين، الصبح اثنين والظهر أربعة، الوضوء عبادة امتثالية ونحو ذلك. الصيام له حكمة معقولة، حكمة معقولة، وهي الامتناع عن الأكل والشرب والشهوات لله سبحانه وتعالى. قال أن يحبس، الحكمة منها أن يحبس الصائم نفسه عن الطعام والشراب وشهوة الجماع، حتى تنكسر هذه النفس عن ثورتها وحدتها، ثورتها الثاء وحدتها، وحتى تضيق، وحتى تضيق أو تضيق مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وحتى يغلب على الإنسان في هذه العبادة جانب العبودية لله تعالى، بأن يمسك الإنسان عن شهوات نفسه ورغباتها إيثارا لمحبوبات الله تعالى في الإمساك على ذلك. فإن العبودية تتبين حينما تتنازع رغبات النفس مع محبوبات الله سبحانه وتعالى، فيتضح حينئذ صدق العبودية لله تعالى، بأن الإنسان يهدر رغباته وشهواته ولذاته في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: فالعبودية هي في أن تقدم محبوبات الله سبحانه وتعالى على محبوبات نفسك، وما يرضاه الله عز وجل على ما تطلبه أنت وتشتهيه وتتلذذ به، فهذه أعظم مقاصد الصيام. هذه المقاصد تحصل في أعظم معانيها في أن يحبس الإنسان نفسه عن الطعام والشراب وما في حكمها، ويكسر حدة هذه النفس ويرغمها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويضيق مجال الشيطان في بدنه، وهذا يحصل بإمساكه عن الطعام والشراب وما في معناهما. هذا المعنى ما يحصل إلا إذا اعتبرنا الجوف هو المعدة. خدتوا بالكم كل الكلام الطيب اللي ذكره وساقه لأجل الوصول إلى إنه الأجزاء الأخرى، الدماغ وكذا وكذا، ليست هي الأجزاء التي يقال فيها أن الإنسان يتغذى، امتنع عن الأكل والشرب، امتنع عن شهوته، ما هذا يعني يجد في هذه الأشياء الأخرى، إنما الذي يجد في ذلك هو ماذا؟ المعدة. أما كون الإنسان يدخل بدنه أو يدخل بدنه من غير المعدة شيء من المواد كالمواد الدهنية إذا ادهن الإنسان، أو الماء إذا اغتسل الإنسان، يعني واحد حط على جسمه، حط مواد دهنية على جسمه، فالبعض يقول إذا امتصها البدن فإيش؟ فيفسد الصوم. فهو يريد أن يقول إن ده ليست هذه التي بها إيه؟ تكون حكمة الإيه؟ الصيام موجودة ونحو ذلك. قال: فإن هذا لا يحصل به ما يحصل للنفس من الطعام أو الشراب حينما تشبع هذه النفس وترتفع ويغيب فيها أو يضعف جانب العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى كده نخلص إنه المقدمة الثالثة دي تتكلم عن ما هو الجوف، والفقهاء اختلفوا، وخلاصة الكلام أن الأرجح أن الجوف هو ماذا؟ المعدة، الأمعاء والمعدة هي الجوف. بعض العلماء يقولون والبلعوم معه، والبلعوم، لأن البلعوم ده ممر إلى الإيه؟ المعدة، ممر إلى المعدة، وعليه اللي هيدخل إلى البلعوم حكم حكم الذي دخل إلى الإيه؟ البدن، الذي دخل إلى البدن. يدخل في الحقيقة احتياطا، احتياطا. اللي منعوا قالوا لا، المريء مش من الجوف، قالوا ان المريء مش هو المحل الذي يستقر فيه الايش؟ الطعام والشراب وينتفع به الإنسان إذا دخله. واللي قالوا إن هو المريء لا يدخل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق هل هيمر منه قد إيه يعني؟ وده هيمر لو مر هيمر لإيه؟ للبلعوم، هيمر للبلعوم، مش هيلحق يوصل لحد فين؟ لحد المعدة. فاحتياطا البلعوم يدخل في الإيه؟ في الجوف. يعني ممر الطعام إلى الجوف كله اللي هو البلعوم بالأمعاء بالإيه؟ بالمعدة. نعم. قال بعد هذه المقدمات ننتقل إلى النوازل، ننتقل إلى النوازل، نقف على يعني ذلك ونكتفي بالمقدمة ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله في النوازل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.